نأتي الآن إلى باب الرهن. أيضا الرهن أحد العقود التي تتعلق بالدين، فهو توثيقة للدين. أيضا الضمان توثيقة للدين، الكفارة توثيقة للدين، والرهن توثيقة للدين. الرهن يعرفه بعضهم بأنه توثيقة الدين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. ما صورة ذلك؟ جاي واحد يشتري شقة، قالوا والله ما ندري أنت تسدد، طالب مثلا من طلاب الجامعة الإسلامية جاي يشتري سيارة، خلاص قالوا والله نخاف أنك إيش في الإجازة الصيفية تسافر ولا عاد تيجي تكمل دراسة، وإحنا إيش نتورط في الدين هذا لا نستطيع استيفائه. ماشي، إيش الحل؟ طيب يا جماعة أنا محتاج للسيارة. قالوا تمام نبيعك هذه السيارة بكم؟ قالوا السيارة ب10,000 ريال. خلاص إيش نوعها؟ نوع الشيخ يالس ب10,000. وش السيارة ب10,000؟ ها المهم سيارة قديمة مثلا، بيع كرسيدة 10,000. طيب كرسيدة 10,000 مثلا قديمة. فقال والله ما ندري احنا اذا رحت سافرت في الاجازة الصيفية باقي لسه عليك اقساط، تسدد ما تسدد، نريد شيء نتوثق به من الحق. واضح؟ قال خلاص الامر سهل، انا اضع مكتبتي، ما شاء الله طالب علم جيد عنده مكتبة كبيرة، أضع مكتبتي عندكم، إذا جيت أبغى أقرأ ولا شيء ممكن أجي عندك في البيت، لكن أضع المكتبة عندك يا فلان، فإذا أنا لم أسدد تبيع الكتب وتسدد من قيمتها. واضح؟ وقد يكون عند طرف ثالث يقول والله أنا ما أخلي الكتب عندك يا فلان، بخليها عند الشيخ ناصر الكتب، حيث إذا ما سدد الشيخ ناصر مؤتمن عند الطرفين فإنه يبيعها ويسددك الدين المطلوب. واضح؟ هذا هو الرهن. طيب الرهن له أركان، عندنا راهن وعندنا مرهون، تمام. فبالنسبة للعين المرهونة اللي هي في مثالنا السابق المكتبة كتب، جيد، ما شرط المرهون؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. كل ما جاز بيعه جاز إيش؟ رهنه، وما لا فلا. ليش نشترط نقول اللي يجوز بيعه يجوز رهنه؟ ليش؟ إيش العلاقة بينهما؟ أحسنت أحسنت، أن الرهن أصلا هو يوثق بحيث يباع ويسدد منه، فإذا رهنت عنده شيء لا يباع، مثل واحد من أولادك قلت خليه رهن يصلح في البيت، خليه عندكم لين نسدد، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. إذا ما سددت وش بيسوي في الولد؟ ما يمكن يباع. واضح؟ فلهذا نقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. في بعض الأشياء يعملها بعض الناس يسمونها رهن لكنها ليست من باب الرهن، مثلا بطاقة الأحوال هل يصح رهنها بالمعنى الشرعي؟ لا، يقول خلي بطاقة عندك. طيب البطاقة هل يصح بيعها؟ يجوز، بروح أبيعها، أحد يشتري بطاقة أحوال؟ لا تباع. واضح؟ فلا يجوز بيعها. أحيانا واحد يقول خلي بطاقة الصراف عندك بحيث أن المكافأة إذا نزلت تأخذ المكافأة في الإجازة، جيد، ويروح للبنك يلغي البطاقة ويطلع بدل فاقد. فهل يجوز؟ هذا ليس من باب الرهن، لكن هو من باب إيش؟ إنه والله يا فلان حتى تتوثق من حقك، لكن هذه ليست رهنا. واضح؟ لأن الرهن عين يمكن الاستيفاء من، هذه لا تباع. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي هل الرهن من العقود اللازمة أم من العقود الجائزة؟ هاي مشايخ جائزة. غلط. بعد القبض تصير لازم، يعني أيضا غلط، عشان بس نبغى كلام دقيق. أحسنت، من طرف الراهن يلزم بإيش؟ بالقبض، ومن طرف المرتهن لا يلزم حتى بالقبض. ولهذا قال رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. على من يلزم بالقبض؟ على الراهن ولا على المرتهن؟ على الراهن، يعني صاحب المكتبة هذا الآن اللي حط كتبه عندك، هو مستديم اشترى من عندك سيارة وخلى الكتب عندك، جاءك بعد يومين قال والله يا فلان مع احترامي الشديد هذه كتب وأنا أحتاجها وأنا طالب علم ما يمكن أستغني عن كتبي، رجع مكتبه. يلزمك أن ترجعها إليه؟ ما يلزمك حتى يسدد دينه، واضح؟ لكن أنت يوم من الأيام قلت والله إيش أسوي في المكتب ومسكين هذا طالب علم ويحتاج إلى الكتب، أنا حرمته من كتبه، والكتب عند طالب العلم مثل يعني عزيزة على نفسه، فرحت وقلت خلاص خذ كتبك وانتهى موضوع الرهن. يحق لك ذلك؟ نعم، وينفك ولا يشترط إذنه، يقول لا ما في، نقول لا خلاص خذ كتبك، واضح؟ لأن الحق له، لأن الحق لك أنت، وأنت تنازلت عن حقك. اتضح هذا يا مشايخ؟ ولهذا هذا معنى قوله ولا يلزم إلا بالقبض. إيش هو القبض؟ القبض يا مشايخ مهم جدا معرفته في الرهن وفي باب الربا، لما يقول يشترط التقابض في أبواب كثيرة. فالمؤلف يقول والقبض هو نقل ما كان منقولا وتخلية ما سواه. إذا كان المكتبة، مكتبة مثلا كتب منقولة ولا غير منقولة؟ منقولة. فلو قال رهنتك الكتب التي في مكتبتي وتركها في غرفتي وقلت خلاص هذه كتب مرهونة ولكن اتركها ابقها عندك، نقول هذا رهن صحيح ولا غير صحيح؟ اللي قال غير صحيح كلامه غير صحيح، هذا رهن صحيح لكنه غير لازم. مؤلف يقول ولا يلزم إلا بالقبض، ما هو لا يصح إلا بالقبض، هو صحيح لكنه غير لازم، واضح؟ غير لازم. ولهذا قال المؤلف ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقل إن كان منقولا. إن لم يكن منقولا، لو أنه رهن الشقة قال والله سوف أرهن عندك شقتي التي أتملكها في حر الشرقي، طيب طلع هو وأولاده من الشقة وسلمك المفتاح والشقة فاضية، قبضت ولا ما قبضت؟ قبضت، لأن القبض في العقار بالتخلية، ولهذا قال والتخلية فيما سوى. طيب افرض أنه وضعنا طرف ثالث وهو الشيخ ناصر، قلنا شيخ ناصر الرهن يكون عندك أنت الذي تقبضه، فإذا قبضه الشيخ ناصر يلزم؟ نعم يلزم. قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. أنا سواء أنا والراهن اتفقنا أو أنا صار عندي وكيل يعني ينوب عني في هذا الأمر، فبقبضه أكون أنا في حكم ما لو قبضت، واضح هذا؟ نعم. قال وأمين المرتهن يقوم مقام قبضه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل يد المرتهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ اليد عند الفقهاء اثنين، يدان الفقهاء عندهم، يد يمين ويد شمال مثل البشر يعني طبيعي، خلاص. فلكن في الفقه اليد والمقصود بها ما هي اليد الحسية، وإن المقصود بها الحيازة يعني، طيب أو يعني ثبوت الحيازة ونحو ذلك. يقول يد الإنسان على الشيء قد تكون يد أمانة وقد تكون يد إيش؟ ضمان. إذا قلنا هذه اليد يد أمانة معناها أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وإذا قلنا هذه اليد يد ضمان معناها أنه ضامن بكل حال، ماشي؟ طيب المرتهن لما أخذ الكتب هذه وحطها في البيت عنده، طيب ممكن تتلف الكتب ولا ما ممكن؟ ممكن ينزل مطر شديد، ممكن لا سمح الله يصير حريق في الشقة، تمام، ممكن تجي الحشرات والأراضة وتتلف الكتب، صح؟ طيب إذا تلفت الكتب يضمن ولا ما يضمن؟ نقول يد المرتهن يد أمانة ولا ضمان؟ أمانة. إذا قلنا يده يد أمانة إذن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. مثال على التعدي ومثال على التفريط، يلا هذا الرجال عنده كتب رهن في البيت، أعطوني مثال على التعدي ومثال على التفريط. هو المؤلف ذكر التعدي لأن التفريط في الحقيقة تعد، جيد. مثال الرجال أخذ الكتب حطها كراتين وفي الحوش. مثال ممتاز. هذا تعدي ولا تفريط؟ ممكن يقال هذا تفريط. ونزلت أمطار والكتب انتهت. يضمن قيمة هذه الكتب ولا ما يضمنها؟ الجواب نعم يضمنها، يتحملها. مثال على التفريط، إذن هو الفقهاء يقولون التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا ينبغي، أو التفريط ترك ما ينبغي والتعدي فعل ما لا ينبغي. جيد. ها؟ التعدي يقول مثال صار يعير الكتب للناس، هذا تعدي، وهكذا في هذه الحالة يضمن. ثم قال المصنف، إذن قال المصنف والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه، سواء أنا اللي أخذته بنفسي أو أخذه الشيخ ناصر، فيدي أو يد الشيخ ناصر كلها يد أمانة، لا ضمان إلا إذا حصل تعد أو تفريط. طيب المسألة اللي بعدها الآن، المرتهن أخذ الكتب، هل له أن ينتفع بها يقرأ فيها ويستفيد ولا ليس له حق في ذلك؟ نقول قبل أن نقرأ كلام المؤلف ملخص الموضوع، نقول الرهن نوعان من جهة السبب، إما أن يكون مقابل قرض، يعني اقترضت قرض فهذا لا يجوز الانتفاع به حتى لو أذن، نقول أقرضك بشرط أنك إيش ترهن عندي ثم أستأذنه، نقول لا يصح حتى لو تراضي على الانتفاع لا يجوز. ليش؟ أحسنت، لأنه يكون قرضا جرا نفعا. وإن كان سبب الرهن شيئا غير القرض فنقول يجوز الانتفاع بإذن الراهن. أقول يا فلان، مثال الذي ذكرنا قبل قليل اشترى سيارة ب10,000، هذا مثال على رهن سببه القرض ولا سببه غير القرض؟ ها، اشترى سيارة 10,000 غير القرض، فإذا استأذنه فانتفع بإذنه جاز ذلك. واضح؟ طيب، فيه صورة من الصور يجوز أن تنتفع بالرهن من غير استئذان. إيش هي هذه الصورة؟ هذه الذي ذكرها المؤلف بقوله ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. انتهينا. يقول لو أن واحد رهن عندك شاه أو ناقة أو بقرة، هذه كلها محلوبات، خلاص ممكن تحلبها وتأخذ حليبها من غير أن تستأذن الراهن، لكن بأي قدر تأخذ؟ قال لك تأخذ بقدر العلف، أنت مو تعطيها علف صح؟ أخذت أعطيتها علف ب10 ريال، حقك أنك تشرب ب10 ريال. واضح؟ وهكذا لورود الحديث في ذلك. أو أرض مركوب مثل البعير أو نحو أو الخيل أو نحو ذلك، فإنه يجوز لك تركب وتروح فيها مشاوير ولا ما يجوز؟ يجوز بقدر العلف ولو لم يستأذن. طيب هنا، طيب السيارة، يقول السيارة كذلك مركوب، نقول يجوز أن تركب السيارة بقدر العلف اللي تعطيها له. تعلفها السيارة؟ إذا ما تعلفها إذا بقدر العلف. العلف صفر، ها؟ العلف السيارة كم؟ صفر، إذا انتفع صفر. على كل حال لا يجوز، لا تدخل السيارة في هذه المسألة وإن كانت مركوبة لأنها ليست مما يعلف. تقول لا بس إنه بيغير لها مثلا زيت، بيغير لها بنزين، نقول لا، إذا ما تحرك ما تغير بنزين. وإضافة إلى ذلك أنه يفرق بين هذه الأشياء التي فيها روح، لأن الإنفاق عليها واجب أصلا، الإنفاق عليها واجب أصلا، واضح؟ ليست مثل السيارة. فلو أخذت السيارة رهن ليس لك أن تقول والله أروح مشاوير وكذا بقدر البنزين، لا لا يجوز ذلك. ماشي. طيب، قال رحمه الله تعالى وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه وعليه غرمه. طيب، وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. حطوا عندكم استيلاء ولا استيلاد؟ الصواب استيلاد بالدال، هذا الصواب. فعليه قيمته يكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. أو هذه المسائل كلها مفرعة على شيء، وهو إيش؟ مفرعة على كون الرهن لم يخرج عن ملك الراهن. الآن لما تحط رهن عند شخص، على سبيل المثال هذا وضع ناقة عند شخص، رهنها هل يزيل الملك عنها ولا لا؟ لا يزيل الملك عنها. وبناء على ذلك فالغنم الحاصل من الرهن لمن؟ ها، الغنم، الغنم مثلا على سبيل المثال لو جابت أولاد أو هذا نماء. الغلة مثل رهن شجرة وجابت ثمار، الثمار هذه للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن، لأنها حصلت في ملكه، غنمه من غلته له الغنم. الغنم ذكر المؤلف ثلاثة أشياء، قال من غلته مثل هذا الثمر، وكسبه لو كان له كسب مثل العبد وتكسب مثلا، فالكسب هذا لصاحب العبد. والثالث النماء مثل ناقة وضعت حملها. في هذه الصور النماء أو الكسب أو الغلة لمن؟ للمالك اللي هو الراهن. طيب، لكن لما سمع صاحبنا هذا الكلام قال ما دام الغلة والكسب والنماء هات سلمني النماء. لما الناقة جابت ولد قال اعطيني الولد، نقول لا، صحيح أنها في ملكك، لكنه إيش كمل العبارة؟ لكنه يكون رهنا معه، نقول يبقى مرهونا، يصير هذا زيادة في الرهن، إذا فك الرهن تأخذها لكنها الآن مرهونة. طيب، ما دام أن الغنم له، القاعدة أيها الإخوة الكرام في الشريعة في المعاملات، الغنم بإيش؟ بالغرم. الغنم له ولا ما هو له؟ له. إذن الغرم عليه، فلهذا عليه غرمه من مؤنته. يعني إيش من مؤنته؟ المؤنة مثل الأكل ولا الشرب ولا المصاريف. رهن عبدا، العبد هذا نفقته على من؟ على الراهن اللي هو السيد. قال وعليه أيضا مخزنه، قال والله هذه العين المرهونة بنأخذ لها مستودع عشان نحفظها، أو هذه العين المرهونة رهنت عنده إيش؟ عصير ولا شيء من الأشياء اللي تحتاج إلى تبريد. من المسؤول عن تكاليف التبريد والتخزين؟ الراهن. قال وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه. طيب مات هذا الرهن، رهن عبد ومات العبد، المسؤول عن تكفينه نفقة التكفين على المرتهن ولا على السيد اللي هو الراهن؟ على الراهن اللي هو السيد، ولهذا قال وكفنه إن مات عليه رحمة الله. طيب، تيجي الآن مسألة، وهي الراهن ما قدر يسدد الدين ولا قادر ينتفع بإيش؟ بالمرهون. قال ما دام لا أنا مستفيد خليني أخربها مرة واحدة، لا علي وعلى أعدائي. فراح وأتلف، راح دخل لفلان قال باجي أزورك شيك على الكتب، وشب فيها النار وأحرقها. قال ما دام إني ماني مستفيد منها أنا أوريك، خلاص انفك الرهن بهذا؟ ما ينفك. وش اللي يلزم؟ طلع هذا الرجل بكرة ثاني يوم الصباح للمحكمة قال فلان أتلف الرهن، وأنا أطالب يا فضيلة الشيخ القاضي أن تلزمه أن يدفع قيمته. الكتب هذه قيمتها 15,000 ريال، يدفع لي 15,000 تبقى رهن عندي حتى يسدد حقه ولا لا؟ قال وإن أتلفه ها فعليه قيمته يكون رهنا مكانه. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى إيش؟ أتلفه. المسألة الثانية أخرجه من الرهن. الأولى الإتلاف هل يخرج من الرهن؟ قال لك يلزم قيمته. طيب المسألة الثانية قال أنا وري، أنا راهن عنده عبد صح ولا لا؟ قال يا فلان يا العبد أعتقتك، أنت حر لوجه الله، صار حرا. الحر يثبت عليه الرهن ولا ما يثبت؟ خلاص نفكر الرهن نفس القضية نقول عليه قيمته رهنا مكانه. الصورة الثالثة أخرجه من الرهن باستيلاد. كيف الاستيلاد؟ أحسنت. الأمة إذا صارت أم ولد لا يصح رهنها لأنه الرهن ما يجوز بيعه يجوز رهنه. أم الولد يجوز بيعها ولا لا؟ لا يجوز بيعها عند جماهير العلماء. فإيش سوى هذا الرجل؟ راح لأم ولده هذه وخلاها تولد تجيب ولد، فلما جابت ولد انفك الرهن. إيش يلزم الراهن؟ يلزمه يحط قيمتها مكانها رهن، ومن حق هذا الرجل يشتكي في المحكمة يقول اعطوني قيمتها تبقى رهنا مكانها. واضح هذا؟ واضح ولا لا شيخ أيوب؟ تمام تمام شيخ الحمد لله. قال فعليه قيمته يكون رهنا مكانه في الصور الثلاثة اللي ذكرناه. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. طيب الآن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن جناية المرهون. جناية المرهون أو الآن سيتكلم عندنا في الجناية المرهون مسألتان: الجناية عليه والجناية منه، وهاتان المسألتان تتصور في رهن العبد. خلاص. الصورة الأولى إذا العبد هذا المرهون راح كسر أغراض للناس، نزل الرجال حاطه عنده رهن، نزل الحارة وكسر السيارات. خلاص. كسر سيارة الجيران قيمتها 100,000 ريال. طيب قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. لحظة. الآن القاعدة أيها الإخوة الكرام في الشريعة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا العبد لما أتلف سيارة 100,000، هل من حق أحد أن يذهب ويطالب السيد بـ100,000 ريال؟ السيد وش ذنبه؟ ما له ذنب، صح ولا لا؟ يقولون إن هذه أروش جنايات العبد متعلقة برقبته. يعني إيش متعلقة برقبته؟ نقول تعال يا السيد، تعال يا أيها السيد، إما أن تفديه هذا العبد، قال والله خذوا 100,000 وخلاص، يعني أنا بتحمل الموضوع، تفضلوا هذه 100,000، أنا ما أستطيع أستغني عن هذا العبد. الحالة الثانية أن يروح يبيع العبد ويسلمهم الثمن. الحالة الثالثة يقول لهم إيش؟ يقول خذوا العبد كله وتوكلوا. ماشي. فهذه عدة خيارات يتخير السيد منها. افرض أن العبد قيمته 5,000 وأتلف 100,000، تبرأ ذمة السيد بدفع العبد؟ ها تبرأ، خلاص ما تبرأ ذمته، واضح؟ لأنه ما هو مسؤول أكثر من، يعني هذا ملكية ذات مسؤولية محدودة، هو مسؤوليته في حدود إيش؟ قيمة العبد بس، واضح؟ طيب. ولهذا قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو نعم، هذه الآن جناية على العبد، ما هو إحنا قاعدين نتكلم عن جناية العبد، لا، هذا المؤلف يتكلم عن الجناية عليه. واحد جاء وجنى على الرهن، من حق الآن المرتهن أن يرفع دعوى يطالب بالتعويض؟ إلا من حقه، من حق الراهن، أنا أقصد من حق الراهن أن يطالب ولا لا؟ نعم من حق الراهن أن يطالب. ليش؟ لأنه ملكه، فراح طالب قال هذا اللي كسروا لي سيارتي، راح المحكم يرفع دعوى يقول كسروا لي سيارتي وطالب بتعويض. جاء المدعى عليه فأجاب في الدعوى قال أنا صحيح كسرت السيارة، بس السيارة ليست في قبضة هذا الرجل، وإنما السيارة مرهونة عند فلان، فلان هو اللي طالبني. نقول له من حقه أن يطالبك ولو كانت مرهونة، هذا معنى قولي فهو الخصم فيه. وما قبض، طيب حكم له القاضي وكسب القضية، قال القاضي دامك كسرت السيارة، هذه السيارة نقصت قيمتها 20,000 ريال بسبب التكسير، ادفع له 20,000. أخذ 20,000، جاي بيطلع من المحكمة واقف له عند الباب مين؟ المرتهن. قال تعال هات 20,000 حطها إيش؟ رهن. حقه ولا مو حقه؟ حقه. ولهذا قال وما قبض بسببه فهو رهن. الحمد لله ما تهنى بال20,000، 20,000 باب المحكمة سلمها للمرتهن، تبقى رهنا مع هذه السيارة. نجي الصورة اللي بعدها وهي جناية الرهن. الآن جناية الرهن نفسه هو اللي جنى، وهذا في العبد. راح العبد هذا زي ما قلنا في المثال السابق كسر السيارة. طيب، فقال وإن جنى الرهن فالمجني عليه حق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. الآن صار عندنا هذا العبد اثنان يطالبان به، اثنين يقولون نبغى نأخذ العبد. مين هم الاثنين؟ المرتهن يقول أنا حقي هذا العبد خليه رهن عندي، والمجني عليه يقول لا هذا كسر لي سيارة ب100,000 اعطوني هو. فمن الأحق به، المرتهن ولا المجني عليه؟ المجني على حق. لكن قال الراهن لا والله العبد هذا يعز علي ولا أسمح أنه يسلم، كم أنتوا تبغوا؟ قال نبغى 100,000. قال تفضلوا، ففداه بقيمة الجناية، أعطاهم 100,000 وخلص العبد منهم. طيب أعطاهم 100 وأخذ على أساس يبغى يأخذ العبد، يأخذه ولا يبقى رهن؟ يبقى رهن، لأن هذا متعلق به حق وهو حق المرتهن. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب هذه المسائل تعرفونها، هي تذكر في أبواب الفقه، لا بد أن نشرحها، وإن كان التطبيق فيها يعني غير مطبقة لعدم وجود العبيد فيما أعلم. تفضل يا شيخ. أخذه المجني عليه، ما أدري، الله أعلم، لا أدري، قد لا يلزمه لأنه لا تزر وازرة أخرى، الله أعلم، ما أدري. ثم انتقل الآن إلى مسألة أثر الرهن. الحمد لله الرهن هذا صحيح وثابت، فما أثره وما فائدته وما ثمرته؟ نقول ثمرته ما ذكره المصنف بقوله إذا حل الدين موعد سداد القسط 10,000 ريال قيمة السيارة، موعده في تاريخ اليوم كم التاريخ؟ 16، موعد السداد 15/5 وما سدد، من حق المرتهن أن يعمل ماذا؟ قال وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه. ينباع الرهن ويأخذ إيش؟ المرتهن 10,000 ريال حقته، يأخذ 10,000 ريال. طيب افرض أن الرهن هذا بعناه ب15,000، الكتب مثلا في المثال الأول، الكتب هذه بعناها ب15,000 واستوفينا الحمد لله رب العالمين 10,000 ريال حقة الرهن، نأخذ 5 زيادة فوق البيعة، صح؟ نقول لا، إذا بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه، يباع ويوفي الحق من ثمنه، والباقي من الثمن يعود للراهن. هذا ما يتعلق بباب الرهن. نعم، تأخذوا ليش؟ أنا أخذ وأنت ما تأخذ. إيش أنت تأخذ؟ إيش يبغى الكتب؟ يقول لا أنا ما أبغى أبيع وأنا أبغى الكتب نفسها. نقول لا لا, لا ليس من حقك هذا، واضح؟ عند الفقهاء مسألة أن يقول له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، يقول له إذا سددت ولا الكتب لك. ما الحكم؟ المذهب أن هذا لا يصح، المذهب لا يصح. طيب نأتي الآن، الرهن قد يكون مشترطا أصلا في عقد البيع، فأنا أقول بعتك السيارة ب10,000 تسدد في تاريخ 15/5/1439 بشرط أن ترهنني، يعني أنا بعتك بشرط أن ترهنني مكتبتك، أو بعتك السيارة بشرط أن تأتيني بضامن. ما حكم هذا الشرط؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. وما ثمرة صحته؟ قال المؤلف وإذا شرط الرهن أو الضمين في البيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. الآن إذا قلنا هذا الشرط صحيح معناها إذا لم يوفى به فمن حقي أنا أن أفسخ العقد المتضرر. فأنا قلت بعتك السيارة 10,000 على أن ترهن الكتب، فلم ترهن، رفضت تسلم الكتب، والرهن لا يلزم إلا بالقبض، ما أقدر ألزمك لكن أقدر إيش؟ أفسخ العقد لأني اشترطت عليك شرطا صحيح، أو قلت بشرط أن تأتيني بضامن، جيتني قلت والله كلمت صاحبي فلان عشان يضمني ما وافق، خلاص تمم البيع بدون ضمان، أقول لا فسخت العقد، حقي أفسخ العقد أو لا؟ من حقي أن أفسخ العقد. جيد؟ طيب، هذا بالنسبة لمسألة خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. ما الذي يصح رهنه مما يأتي؟ الكلب والحشرات، السيارة، الخمر، السمك في الماء. هاي جهاد، وش اللي يصح رهنه؟ الكلب ولا الحشرات ولا السيارة ولا الخمر ولا السمك في الماء؟ الكلب وش رأيك يصح رهنه؟ لا ما يصح. الحشرات كذلك. السيارة يصح، إذن السيارة. طيب، هل الرهن عقد لازم أو لا؟ قال الرهن يلزم في حق الراهن بالإيجاب والقبول، صح؟ الرهن يلزم في حق الراهن بالإيجاب والقبول، صح؟ لا ما هو صح. الرهن عقد غير لازم، صح؟ لا. الرهن لا يلزم في حق الراهن إلا بالقبض، هذا هو الخيار الصحيح. نعم. جيم، هل يد المرتهن على الرهن يد ضمان أو يد أمانة؟ يد أمانة. حسنت. ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟ دال، لا ينتفع به إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا بقدر علفه. إذا بيع الرهن واستوفي الحق من ثمنه وبقيت زيادة من ثمنه فهي لمن؟ فهي للراهن. ألف. حسنت. طيب، هل الرهن لازم؟ من يجيب؟ مشايخ، تفضل شيخ محمد. أحسنت، لا يلزم إلا في حق الراهن بالقبض. هل الرهن مضمون على المرتهن؟ مضمون إذا تعدى وفرط، وإلا فلا. جيد. ما حكم الانتفاع بالمرهون؟ يجوز إذا كان مركوبا أو محلوبا بقدر العلف، وفي معنى ذلك لا يجوز إلا بالإذن. نعم، إلا بالإذن. وقلنا في إذا كان سببه القرض لا يجوز حتى لو كان بالإذن. ما الحكم في جناية المرهون؟ سبق ذكره. ما أثر الرهن وثمرته؟ طيب، ما حكم جناية في جناية المرهون على غيره؟ إذا جنى المرهون على غيره نقول إيش؟ وهي إذا سدد السيد القيمة، قالنا خلاص أنا بفديه، فداه السيد، فما الحكم؟ يبقى العبد مرهنا. وإذا لم يفده قال خليه يروح مع السلامة، 60 سلامة. طيب، ها، فمن الأحق به؟ المجني عليه وليس المرتهن. ما أثر الرهن وما ثمرته؟ نقول ثمرته وأثره هو إيش؟ إذا أحسنت، استيفاء الحق، إذ يباع ويستوفى منه الحق. ما أثر اشتراط الرهن أو الضمين في البيع؟ نقول شرط صحيح، إذا لم يوفى به فللبائع حق الفسخ. هذا بالنسبة لمسائل إيش؟ باب الرهن.